sidoo kale ayada quraanka faqsilu wujuhakum wajiga qaab kulamina rasuulka ay cadeeyay waxana kamida istinshaaqi istinsaarki alaay xaal sandaarsiga iyo san biyo hoosinka laga yeela xukunkoodu xadiiska markaynu qabanno waa sunna wey haddii waajibta rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo u cadeyn lahaa taakhiiru albayaani can waqti alxaajati laa yajuus. waxa kale xadiidka aynu ka qaadanaynaa sandaarsiga in biyihii labada dul laga yeelay bimin kharay, waxaana saa sunnaha kusoo aroortay gacan keliyun baa lagu qa mar keliyun baa sandaarsiga waxa weeyaan luqluqashada iyo sandaarsiga loo qaybinaya, oo luqluqashadiina gaar laga dhigi maayo, sandaarsigiina gaar laga dhigi maayo. marka biyihii qofku soo daro waxa uu marka waxa weeyaan biyihii afka iyo sankun buu qaybinaya, barna afka ayuu ka yeelayaa barna sanka ayaa uu ka yeelayaa. biqurfatin waaxidatin, mar keliya oo marka uu soo darsado wey ayuu kala qaybinayaa, oo waxa weeyaan afkiina yacni luqluqashadiina saddex gaar ka dhigi maayo, sandaarsigiina gaar ka dhigi maayo, waa uu qaybinaya. imaamu malik raximahullah waxaa laga soo wariyey inuu yidhi marka waxa waa makruuh in gacanta waxaan ahayn qofku ku sandaarsado, gacanta waxaan ahayn gacmihiisa waxaan ahayn ku sandaarsado waa makruuh. yacni sankii oo la galo marka waxa weeyaan biyihii oo kale, inta afkii sanka oo la galo deetana saa usoo jiiday biyihii, waa makruuhu likownihi yushbihu ficla daab, xayawaanku siday sameeyaan ayaa u shabahaya, marka caynkaa samayn maayo, caynkaa yeeli maayo, in caynkaa sameyna waa makruuh yuuli. sida mustacabkiin waxa weeye an yakuuna bilyusra, gacanta lagu sandaarsanaya inay noqoto gacanta bidix. saa daraadeed ba imaamu nasaa'i inuu u baabaystay cali bin abi aalibna marka waxa wey laga wariyey xikmadda ku jirta waa maxay sandaarsigi. laba arrimoodu weeyaan, arrinka kooda waxa weye attandiif, nadaafad, oo qofku markuu biyihii sankii uu ka yeelo nadaafad ba ku jirta, oo waxa weeyaan wixii halkan yaalay oo dhan baa markuu soo fiifsado soo wada baxayo soo raacaya biyihii, deetana meelihii nafsashadu ay maraysay oo dhan baa wanaagsanaanaya, oo de halkan uu ka nafsanaya qofkii markuu fiifsado ilaa biyihii sankii uu geliy soo fiifsado wixii meelahan ku jiray oo dhan baa soo baxaya, markaa nadaafad waa ku sugan tahay. arrinka labaad ku jira waxa weeye shaydaankana waa lagu eryaya, dardun lishaydaan, sandaarsigu waxa uu eryayaa shaydaanka. waayo bukhaari waxa ku sugan min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu marfuuca, ida istayqada axadukum min manaamihi, markuu midkin hurdadiisa uu ka tooso marka uu ka kaco, dabeetana uu weysaysto, yacni uu doono inuu weysaysto, falyantasir salaasa faina ashayaana yabiitu calaa khayshuumi, saddex jeer ha fiifsado markuu sandaarsado, intuu sandaarsado ha fiifsado, faina ashayaana yabiitu calaa khayshuumihi, sanqaroorkiisa ayuu shayaanku ku baryaa. marka biyihii sanka aad ka yeeshid ee aad gelisid, shaydaankina waa ka cararaya meesha, shaydaankina waa ka baxsanaya, marka shaydaankina waa eriyay. saasoo kale waa baaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, sandaarsi ku xeel dheerow oo si fiican u sandaarso ilaa inaad sooma tahay mooyaane. haddaad sooma tahay waxaa laga yaabaa biyihii inay sanka afka ay galaan oo saa caloosha ku gaalaan, deetana sanka buu jabo, markaas waqtigaad sooman tahay mooyaane. marka aanad soomanayn sandaarsi ku xeel dheerow oo si fiican sanka biyaha u geeyey, labada arrimood ba waa faa'iida uu leeyahay istinshaaqi. waxaa kale xadiidkan oo tusinaya waa man istajmara, waa arrinka labaadu ka waramaya waxa weeye istinjadii, dhagaxi lagu istinjoonayay, waana laga yaabaa inuu markaa xadiidka dambe inuu nagu keeno dana baabul istitaaba uu baabaysan doono. istinjaa istijmaar waa man istajmara, qofku horta wuxuu mukhayar u yahay inuu yacni biyo ku istinjoodo iyo dhagaxan ku istinjoodo, khiyaar buu leeyahy. dhagaxna waa ku istinjoon kartaa, biyana waad ku istinjoon kartaa, labadaba adigoo biyihii helaya oo isticmaali karayo xanuun kuu diidaya uuna jirin baad dhagaxi isticmaali kartaa. la mid maaha sida weysada oo kale, weysada markaad biyihii aada weydid ama sidaasoo kale waxa weeyaan xubnihii la maydhayay ee xanuunsanayaan waad gebagabaysan doontaa oo tayamun baad la iman doontaa. لكن استنجاد الله من ما أديكوا بيه هليا مركز ويسدي أديكوا بيه هليا استعمال كرايا عيدكم قبل قبل سن كريس لكن استنجدوا عنك ما يعني مخير بلوطها إن أديكوا بيه أو هلكم كويا لتجح أتو كافتونتي إن بيه استعمالش لا بد هو قاد كلا دوران دو تاون إكو بنام إن لا تجمعيو أهل العلم قواش يعني واحد هذين إن لا تجمعيو وين أتنتهاي وعلم قارك نحو حفظ لبدن إن بقعي به لا تجمعيو ولا سكدرة وقف مكورن تبقى في جزء جدا بيتنا وبيه جدا بيسيو علم قارك مجاوب الدين سير الشيخ الألباني وكلا رحمه الله وحول إسراف وكثيرة مين بلو كافتومي أما بيا كافتومي دون تا أما دقع عياد كافتومي دون تا لبلا سك هذه التجمعية وهي كيف فضل بدن قالوا إذا هم بيها فضل بدن هو نكسن اللي هو سنجوره قالوا إذا ما ينا دجح أيه هو نكسن ودجح يبيها وحقف يعن دجح اللي هو سنجوره لبلا ضو وشرا على أي حال قفكم خير بويا هاي كم خو حويان سبو واستعمالي دجح مرك اللي هو سنجوني سيدنا يمشي لبا أربط بلدوني كو إن هرتها وت صدق دقة حول الخيار يعني علمنا قارتنا ثلاث مساحات بعيدة هذي هذول ثلاث مساحات وحكت لنا إنسان إن دقة كي صدق ميراد صدق مثلا هل دقة حول كي صدق درف لي إن صدق دي مساحات ويكسر حس الأيام مركب هذو هل دقة حول كي يكسر جوده وصدق ترى وكم مساحة وصدق دي مساحات إصاح السلان ما حال كين وساكت بهرو بعيدة هذين وصاح السليسا وحويا استنجدي واستنجدوا إنك أسوي، لكن صار صحيح صوابك وحوي صدق بجح وخير لما قال صن مسخ وشعري ثلاثة أحجاء صدق بجح وقف كيس جوني صدق مسحاد معه وصدق بجحوي صدق بجحنا كيرين مايو إنه كبدي أن مويان وحنا كبدين كرامرك وقف قاركه إنه يعني أباهن تهاي ماشان وظاهرين يا إن لوز يادي بجحانتي أو ولي نجاس ماشي أكوت الله صدق دغه وين نقطه ادوقكم ما كو وترينينا ادوتريو كدغينا وا كبدينياو وتريو عفوا هدي ما كو دوني انو كبدينا واخو كدغيان وتر يعني صدق راس دوسرا كبدي شمبو كدغ دون ادوسرا كسي بدينا تيرا كلا دمو كسو غبغبيني ارين كلا باد اي لا دونيا واخو وي مركو دغخي كو سنجونيا ميشا او كو طاهرينيو وا ان اي دغخانتن اي طاهريسا او اي نظيفسا ماشي ماشي ولي أن طاهر هم نذيف أنا هاي كتجي ماي بقي حوا زيادة نياو صدق حلا جحبو كويس نجودي وحوار كي مرك حوي ولي أن طاهر هاي وأكذ زيادة نياو شنب كذي كدانا وحوار كي ولي إنه أباه يا هينو كرديو تضبو كذي كدانا وحوار كي ولي إنه كردي إنه أباه يا سجال بو كذي كدانا مركا ما حال كينا وين لطاهريا كو يعني ماشي نجاسة كسب بحدي وين لطاهريا لبا وإن صدق حلا جح عيني كيران استجماركم كواصلاوي أرنك صدح هذا حديثك تلمام يا وحوي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء انت أن قعمه بل قلنين بيه إن لما يرى إن لما يرى وقف مركو ردد كسو توسو مركو ردد وكسو توسويا سيدة بقفك إنو لبدا قعمه إنتو نويله قلنين إنو ما يرى وصنوي وفي عمت وسيدو ونكسن inu gacmihi dhex galiyana waa karaahiyo wey isagoo soo jeeda waan hurdinba marka uu soo tooso ee hurdo uu ka soo tooso gacmaha waa inuu nigelin weeq gacmaha waxa lagu jeeda labada kaf labada la meelaya waa inta weeyaan kaf kafinkaas yaa lagu la jeeda marka intuuna gacmaha biyihi la dhex galin weelkii uu ku weysisan yahay ama ku meelanayay intuuna biyaha gacmaha intuuna la galin وإن لبدي قعمود أميرا علدنا وحوي لأن المرأة لا يعلم أين باتت يده أين باتت يداه لبدي قعمود ما لكو برين مقرني سيدا درادت وإنو ميرا ألكن لبا أرمود بيكاه لين أهل العلم أرنت كواد وحوي سببت اللي يدها الله ميرا ومحي سببت اللي يدها الله ميرا لبدي قعمود waa maxay cilada la leeyahay loo meedhamo tacabudi baa weyna lagu adoonsaday مسوى مركوح غير معقولة المعنى معنيه هو اللي فهمي سلم فهمي هو تعبدي أهل العلم قال كم الوحيد هين مع وحويين علده وحوي ومعقولة المعنى يو وحوي جعنتي سميري كبري ذي لما قرن يو شركي بالطوافي صايا وحلقيا وما لها نتاسة كلمة إناي مرتبة جعنتي سي ولي بنا قفك وحيدا وحلو قلت هذا استجماك سمي بقى كويس مجودي دبتنا صيح ذي دبتنا لقيا بينو شركي سي سمي dadana gacantii wax laga yabo inay marto meeshii dhagax amariyo ku sin joodayo oo dhididkii wax laho dadan nijaas laga yabo soo qaadato marka gacantii oo nijaas leh inuu weel ki dhex galiyo ma haduu weel ki dhex galiyo weel koon biyo wani nijaas soo bayan sida daradid balloo diiday ilaahay lafdiga macnaha noocaas kala waxa marka culimada qaar kamid waa diideen waana bushiyeen waxaanay ilaahdeen illadu wa taabudi way waana lagu adoonsaday uun haddii la yiraahdo waa caynkaasi waxay far badan ba ka dhalanay sida daraadid baa lafdi kale ibn khuzaym uu soo saaray gairki waxa ku jirtay yaani ayna baatat yaduhu minhu ay min jasadi qofki garan maay gacantiisu halkii jirkiisa ay kaga bariday kaliya maaha meeshi waxa weeyaan istinjadi uu kiisan jooday ama waa dhagax ku mariyay ama uu biyaha mariyay xubnaha loo malanayay in nijaas ay ku badan tahay oo kale ma halkaas cirkiisa oo dhan meelay ciga biriday lama garanay kaas wuxuu ku tusinayaa in waxa weeyaan aanay macnuhu ahayn nijaas meel nijaas laga yaabo inay marto taas waa qodob haddii marka la yiraahdo saahor aadayno qabanno la yiraahdo waxa laga yaabaa in nijaas gacanta soo qaado to qof maradii ku saxdayna waxa la oranayaa iska mayd oo nijaas weyn noqon karta leen waad ku dhididaysaa waxa laga yaabaa boodiyadaadii iyo jirkii meelaha cuminta taranka ku dhaweeyd oo kale inay dhid iyo xasintu gaadho dabatana waxa weeyaan lagu yiraahdo halka ayadana waa inaad maydha waxaas dhama ka laazimay laazimka noocaas oo kale aan lama odhanay wala odhanayo qofku maradii nadiifta ahayd ee ku seexday iyadoo wax nijaasi inuu ku arkin iska mayd la odhan maayo laana jirkii oo dhan ba iyaduna martay maadaama jirkii martay dee maydhitaanka ma soo xasilay marka waa sidaas oo kale cilladda loo leeyahay ha la maydho gacmahan waa tacabudi waa ina lagu adoonsaday maadaama adoonsay tahay waynu meedhaynaa un rasuulka calayhi salaatu wuxuu yidhi meedho waan meedhanaa sababtuu yidhi meedho waa maxay allahu aclam ilaahay ba garba marka axkaamtu waa noocaas oo kale qaarna waxa laga yaaba wixii in la fahmo shaygii lagu faray ee lagu waxaa yeel ama wixii lagu diday waxaa iska daa cilladda ku jirta waxaa laga yaabay inaad gaadhid oo aada fahantid waxa kala suurtagal inaad fahmi buu yidhi marka adigu haddaad fahantid iyo haddaadan fahmin labadaba waxa lagaa doonayay inaad hoggaansantid ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa ayuu hoggaansantid waxyaaba fara badan baa kamid a waana laga yaaba qaar badan kamid marka inayna soo mari doonaan marka taas waa taa arrinka halkaa waxaa kale ku jirta haddii la yidhaahdo gacantii nijaas bay soo qaaday qowlkaa masaynu qabanno biyaha gacanta la gelinayaa biyahaas way nijaasoobayaan haddaa gacanta la geliyo haddii waxa weyaan aan la midhin intaan biyaha gacmaha la gelin ka hor biyahaas waayo gacan shay nijaas sitabaa biyihii la dhex geliyay markaa biyuhu way nijaasoobayaan biyuhu haddii ay yihiin biyo yaro kooban haddii fara badan yihiin ayaguna nijaasoobayaan biyaha badan way isku waafaqsan yihiin ilaa awsaaftiisu ay isbedesho in nijaasoobay lakin biyuhu markay kooban yihiin madabad yaro ku jiraan oo kale ma baaldiga oo kale deetan uu gacmaha geliyo ahlucilmi qaar badan kamid waxay leeyihiin waa ay nijaasoobayaan maadaama gacanta markaa nijaas ay sidato haddii la yidhaahdo gacantu waxa ay soo qaaday nijaas maaha waa tacabud arrinku waxba markaa biyihii yeeli maayaan inkasta oo xaafidku uu sheegayo biyaha haddii qofku gacanta dhex geliyo inay culimmadu ay sheegaan inana biyihi waxba ayna yeelini biyihii waxba inana yeelini gacanta la dhex geliyo laakiin ay tahay ka hor inu markaa uu meedho taas waa qodob qodobka kale halkaas waxa weeyaanu tilmaamaya waxa weeye hurdadu ma waxay gaar ku tahay habeenkii mise maalintii hurdadu ma waxay gaar ku tahay habeenkii mise maalintii waa laba qowl oo culimmadu leeyihiin jumhuur ulculama waxay yidhahdeen habeenkii maalmaha isku mid qofka hadduu seexdaba hadduu maalintii seexdo habeenkii seexdaba isku mid waxaan inaad tusinaysaa cilladda midkii yacni garan maayo ayna baatat yaduhu fa ina axadukum laa yadri ayna baatat yaduhu تعليل كنوع عاصة وحق السنة يا هدوها بينك سعليا دم على تسعين وسكمل وتهاي لكن الإمام أحمد سوى في الليل هاي لفظ قبيته وصلوا حلو استعمله هبينك أركوها هبينك وكل يوم لكن مرك التعليل كله يا جوسي جمهور تيليهين وحويين هبين ما نلبض واش من السنة وأنا صحيح حويا دعمها إن لما يرى أنت لجلين ويلك كهر واجب مسوى سنة وي جمهورك واحد كتجان يعني إن بدنا هالعلم كان كتجان إن السنة هاي قلنا إلى هذين وواجب إن مرك حويين دعمه لما يرى وأنا صحيحها ويا رسول كوافر عليه الصلاة والسلام إن قامه لما يرى إنتان ويلكي لرح جلن الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله قال وحر لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري لا يبولن ينككاتن ونككاتن أحدكم متكين في الماء الذي لا يجري به أن دريرين ثم دبتنا يغتسل منه دبتنا به مركب حويان ككاتي دبتنا كمردو يعني به ككاتي كمردني ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم به فردي مدكين يونو كمردن وهو جنوب إسوغ أو جنابيسا يونو كمردن حديث البخاري ومسلم با سو ساري لا يبولن احدكم في الماء الذي لا يجري لا ولا الناهيه من هذا هو تحريم الكسنس لا يبولن ينككاج تحريم البول في الماء الراكي الذي لا يجري وهو فسر يا بها سعنني بيها الراكد كأي فردية الذي لا يجري بيها وأن دريرين وأن سعنين وبيها فردية مكوعي توكيد أطهي أما با تفسير أطهي الماء الراكد الدائم بيه فردية دائم كهاي أن دقاقين أن سعنين بيها سي أي مكا تفسير أطهي ثم يغتسل وحويان ولا جذيا أهل العلم كلامك حركة وسكت خلافين قالوا إحنا ولا ريبيا وحبنان إلا الريبة ثم يغتسل والوعد ثم كحويان لا يبولن نفس لا ذا نهيدا وعكل ثم يغتسل ولا مركا حويان أن مضمرة ماشى مركا الغنص من دوني أين يغتسل ومركا خلاف كتيرة لكن ثم يغتسل وسكوا فقسين إلا مثل الجذيا ثم يغتسل منه أي ثم يغتسل فيه إنه كم يده يعني إنه بيه ما كحويان إنتو ككاتشو دبتنا إنه بيه لفتو ذي مركز دمناها مركز دمنا أو كم يده بيه ككاتشو ما هذانا دبو كم يدهني أبو هريرة لو رضي الله عنه حديث كوريني عيا لي أبلي قفكي لا يغتسل أحدكم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وتلو دي قف سكو جنابسن انو مركا وحوين بيي و دخ غلو كو ميدو ولو دي دو بيي فديي ما هاو يلي يا بالي و خريا تناوله تناولا و صدر ثانيه بيي و كو ميدراي لكن بيي دخ جلماي حديث و خينا تسنيا بيها فديي ان دريرينين بيها فديا اي ان سكنينين ان ما هو لو كاتا اني حارنت ان بيها دي حقن قف دي كيسابو إنه كذا كسي داي ما بناه إنه أكثر أنت فريسة وكو كاتو دا بي كذا أدريرت وده بيها كده أنا والله مدو يعني معنى العوي إنه كذا بيها أي جارد أون سيد أنت هو جارد أدولا دول استاجو يا دو أنت بحق لما كوا حوايا وكون حكاتو يا هدو أنت دين عك فريسة أي كذا كده درت إحساسه كلا وقشو يين هو الكو شو ده بتنا هو الكي ده بتنا أنت هو الكو كاتو ده هو الكي بيه كده شو وايسكم مدو معناه وحوي بيها سين عيني قارن كاذبي تاسم يالو قلت شيدا كاذب دبال الشيغي وحكسي الدرم سحرا كاذب مرد دبال الشيغي سحرا دوي كسي عدد إن لغو سحرا دان وحارم أيضا سي حارم تهاي إن بيه فدي لغو كاتشو إن لغو ده سحرا دان وحارمو إن لغو ده سحرا أيضا والامي يعني وكسي عدد تبايض حرضي كذا كذا يلا سيدرم sawtu wax way seeni biyo ni jaasoobin ila biyaha fadhiya iyo biyaha dareeraya isku mid maaha biyaha ayu dareeraya ee soconaya sidii wabigi oo kale waxa laga yaabaa marka qofku wax weeyaan halka uu ku kaajo ama biyaha ishe dareeraya inay barti ku kaaji biyihi hore ku kaaji inay dhaafaan biyo kale cusub nadiif ah samara laakiin biyaha way fadhiyaan wala kaadi in isku tagto irjaaseenya jaas bay ka dhigayaan markaas ay inuu nijaasoobin ayaa marka wax weeyaan layaan lagu kaajin meelashadina waxa lagu diidayaa lialla yufqiya tahuriyatahu si aanu marka meeshuna uga bixin tahaaradiisi marka waxa weeyaan oo biyihii qof walow intu dhex galo halaga inay tahaarad meeshay ka tagto culimada qaartooda halka waxay u dalisheedeen biyaha yacni qofkii jinaabada oo kale ruqofku ku meedho in biyaha mustacmal la qanay biyaha mustacmalka in lagu dahaaro qaatana ma banaa nabi ilaahay iyadana insha allah biyaha mustacmalka waa laga yaabaa inaan xagga dambe aynu ku aragnay xadiidka soo socda cala ayi xaal waxaa loo diidan yahay in biyihii lagu kaajo in marka biyihii ay nijaas noqdaan halka laba arrimood baa ku jira haddaba arrinkooda caweyn biyaha fadhiya ee aan dareeraynin waxay gaar ku yihiin biyahaan faraha badnayn biyaha mustabxarka ah ee laisku waafaqsanyi biyahaasi in ay badan yihiin sida baddi oo kale badda waa fadhidaa biyo dareeraya maaha shumaya sida webiga oo kale webigu waa socdaa waa dareeraya laakiin badda waa biyo fadhiya wey laakiin waa biyo aada u fara badan taasi waxay dhahaan biyaha aadka u faraha badan leh waxay isku waafaqsan yihiin ahlu cilmigu inayna nijaas waxba yeelana taasiiranaynin nijaas ma taasiiranayso hadduu qofku marka wax weeyaan uu ku dhex kaajo iyo haddii kaleba oo nijaas si kale ugu dhacdaba biyahaasi waxba yeeli maayaan kaadida ku dhacday ama nijaasta ku dhacday mar haddayna nijaasti ayna taasiirinaynin falaa yaxrumu fiihi lbawlu kaadi xaran in lagu dhex kaajo ka xaran noqon mayso qofku hadduu badda dhinaciisa ku kaajo xaran noqon mayso saas bay yidhaahdeen shayga la diidan yahay waxa weeye waa biyaha ay nijaastu taasiirinayso ee tahaarada ay ka kaxaynayso nijaas ay ka dhigayso kaas baa loo diidan taas waa mid marka biyihii noocaasoo kale ahaa faraha badnaa waa ku baxayaan arrinka labaad waxa weeye oo culimmadu ay sheegeen waxay isku waafaqsan yihiin biyuhu haddii ay doorsoomaan idaa tagayara binajaasati xaruma isticmaalu biyuhu haddii isbedelaan waxay isku bedelayaan nijaas ku dhacday awgeed biyuhu nijaas ku dhacday haddii awgeed ay isku bedelaan in la isticmaalaa waa xaraam lagu dhahaaro qaadan maayo wax kalena loo isticmaali maayo yacni siyaabo kale loo isticmaali karaa dee beerahood ku waraabsan lagu waraabin karaa sida ahlu cilmi qaar ka mid ay sheegeen laakiin dahaaradii waxyaaba la midka ahaa ayaa ku baxaya intaa wixii kasoo hadhay waxa weeye qofka haddii labadaa wixii kasoo hadhay labadaas wixii kasoo hadhay biyaha faraha badan leh halkaa noo dhig biyihii nijaasa ay ku dhacday ee nijaasa ay bedeshayna halkaa noo dhig waxaa soo haray biyihii nijaasa ay ku dhacday ee ama lagu kaajiyay ee aan isbedelin xukunkoodu muxuu noqonaya xukunkoodu uu noqonayaa haddayna isbedelin oo marka waxa weeyaan saddexdii wasfi ayna isbedelin dhadhanka hadduu isbedeli waayo midabkina isbedeli waayo urtuna isbedeli weydo biyahaas waa daahir wey biyahaas waa daahir si kaleba haddaynu dhigno biyaha ay nijaasa ku dhacayso ama qofka ku kaajo imina ku kaajin nijaasta ay ku dhacday saddex xaalood midkood bay noqonaysaa xaaladda kooda waxa weeye in biyahaas isbedelaan kaadidaa ku dhacday ama nijaasta ku dhacday awgeed inay isku bedelaan oo biyahaas ay nijaas noqdaan isbedelka waxaa loogala jeedaa inuu dhadhanka isbedelo ama midabka isbedelo ama urta isbedesho mar hadday isbedelaan biyahaas waa nijaas wey waa kow in marka waxa weeyaan biyahaas ayna isbedelin biyo fara badan ay yihiin biyo fara badan ay yihiin maadaama biyo badan ay yihiin wax isbedelna aan lagu arkin waa baaqiku iyo asalkiisa oo ah inuu daahir yahay arrinka saddexaad waxa weeyaan in biyuhu ay kooban yihiin dabeetana nijaas ay ku dhacday dabeetana aynay bedelin wax markaa takyiir aynu ku sameeyey sidoodii uunbay yihiin ilaahay ku abuuray urtina isma bedelin dhadhankina isma bedelin midabkina isma bedelin sidaa saxiix waxa weeye biyahaas in nijaas ahayn ahlu cilmi qaar kan waxa waa nijaas maadaama biyuhu kooban yihiin sidaa sawaabti laakin waxa weeye biyahaas nijaas ma aha sidaa saxiixa weye نهيغنا جديتان كلا جديد لا يبولن ليدنا وحكو تسنين حارانت ماها للكراهما وللتحريم سنة الصواقة في بعض الروايات وحكو تمد ثم يغتسل منه أما ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه أما ثم يغتسل فيه لا والله لفظه كسار معناه أنه أكل دوينه ما كان ثم يغتسل فيه معناه حوي يفيد الإنغماس في الماء به وكوكات إنه به تحقل أو مقورته وصامر كوال حقل يعني به ودحقل ثم يغتسل فيه فيه ده سمعنا ده حوي به وكوكات إنه تحقل أو دح مقورته وصامر حدال إلى ثم يغتسل من هنا وحلو قلت له بيه وكوكات انتو قلب استغلوا صدر صنايا يعني واه صدر صنايا بركان من هنا واه درس الشدي فيه هنا واه قلتان كيوي لما دار رواية واه صعر معنه هذا واه كالدوينه ده أركتين ثم يغتسل فيه معنى حويان انتو بيه وكوكات واه قل يوي حدال إلى ثم يغتسل من هنا وبيه وكوكات وصدر صنايا وكمرنا يويان لما تر من دم بنانا يعني انتو بيه وكوكات انه هذا نكم مردد حلقة بيه بين متشابهان ياسك معقولة هدي مركب بيه اسبدلا هل كان ظاهري لو من حزم وكلوا لو كتش نيعي أهل العلم إذا مركب وحمي آب وجه الله سووا ظاهر كي وحديث كي كل جيو دبا تنعرن آب يا أبو فرح يا الله قش يعني إنه يدي مركب وحويان ما دام الله فتقول ده ظاهر كفسرون ظاهر كون فيني كهذي دبا الله شيء حديث كسحرد اللي مشي مركب سحرد وبنان تيم سحرد ما يذا بقدر ما فبالا بالا يليا هدي مركا ودنا على الله فرصة تسنى بيه كده رأيان كذا كده رأيت بيه ساكو قشنا واحد باتام لها بود إذا نمركا يعني وحاصر دمبا ظاهر كا وجود يعني وآد مركا لو تشنيعي شيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كوحيري إذا شرب الكلب أيكم مركو عبو في إنا يا أحدكم مدكي ويلكي سدحيس مركو وحكو عبو فليغسله هم سبعا تدوجر ولمسلم أولاهن مدكود أما توقوه الرئيس بالتراب عيد بلغ ماريا وله في حديث عبد الله بن مغفل مسلم وحوصنا حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري إذا ولغ الكلب أيكم مركو ربق صدو في الإناء والكدحيس مركو دباق صدوه يعني وعبوه يقول شلو عرقه لقلو أفكه لقلو فاغسلوه سبعا والكاسي تدوتشار هلا ميرو وعفروه الثامنة تسديدنا واحد كدو تين بالتراب عيد عيد كدو وقو مريا وكم ميروي واي أولاهن بالتراب وعند مسلم أولاهن بالتراب حديث عبد الله المغفلنا وحلق أرنغضي مسلم في كتاب الطهارة وعند أهل العلماء وحكى لا يتمد إذا لغب الكلب في إناء حتم إذا ولغ لغب مركا لغبلا سنو حليلي رواية تصحيح على لغمارك يا ألك لغبا بخاري لفذي سواش وحن شده ولغا بخاري لفذي سواش شاريبا لفذي شاريبا بخاري مسلم لبوض وصو صارين ولغا ساسك له إذن ولوري ولغا ابن عبد البر يجمهورك وحي لهذين رواية ولغا أم بأهل العلم أهل اللغة جرنين لغبا تاسم فكسر النش وولغا لغبا ولغري ولغا ولغري لكن جمهوركم لغة صحيحة وولغا وو يلا يغي حديث عبد الله بن المغفل سيد الشيخ وشيخ من أفراد مسلم مسلم بلغا رغض الرواية داس ابن الجوزي يسوي البخاري أي مركا ونسبيح لإنفرد به البخاري بخاري بالك اليومي هل كورا لها مسلم بالك اليومي وهم يقول عاكا صغير حديث قوة المامي أيقو إنو نجاسي هاي إذا شرب الكلب ويعني أي ومعروف وحيوان كمستخبط كأوي أولاهن أي الأولى منهن أولاهن الأولى منهن تضبط شرع إلا ما يريد تهوري بالغة دقية عيد بالتراب مع التراب عيد بالغة مرية ولغة معنية حوي شارب بطرف لسانه ولغة شارب بطرف لسانه عرب كيسو نبغصنا يا أيو يعني عرب كيسو مركا وحيد لحي دلني أولك وكعبية أو أدخل لسانه فيه أما عرب كي أي بيه لحي دلنا يا ونقول رغاتنا يا وينعب بيه ودحي دلي عرب كيسي مركا عبيتان كيا كخاصة ولغة ونبغصي يا فينا يا حدكم ندوا عامو وحويان ويل أردن بالغرتشي ذا ويل أردن بالغرتشي ولا اللي ويل كم فأي قص أفقل رح جل أيامك عرف كيس وجاره والله ما ري وعو حديث كنا السنة يا نجاست أيقو إني أذكت هاي نجاست أيقو مغلظة ونجاس أذكت ويا عن النفر أبدا أيو حن بعصت أيقو مركا عرب كيسي ونجاس بالنص نص كل شيء عرب كيسة يأف كيسة يدري كيسة ونجاس حديث كبرنا باللوا إنه نجاس يعني كلك أنتي سكلم ما له لشين يا أو أيق ملارنا دمان تبو ونجاس وحويان سدود يا هاي بحبني سكارن لسوا حلارنا يا ونأف كيسة كلو جاركو يا هاي جمهور العلماء وعي ده لين أيق سدود يا هاي ونجاس سدود يا هاي ونجاس ibniisa kala oodhan waxa la haleeshinaya afkiisa la haleeshinaya afkiisu waa meelaha ugu sharafta badan ee ugu wanaagsan marka meesha ugu fiican hadda la yiri waa nijaas inta kalena waa nijaas ayadoo jirka intiisa kale iyaduna waa lamid oo waa nijaas weeyaan ibn abbas waxa laga wariyay radiyallahu anhu in yid بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس ما يريدان كلاسكا ما يريد يوم الكاويل كي وكنا بقصد أيه إن رواني تاسي حلا ما يرى ورجسي وي استاندك لقد ورينا واسحيح صحابة نعيدتاك وخلافتين لما هيبالي على أي حال قولك الصحيحة الجمهور كي كتاقين واني تاس أيه قولي إنك قارك من الوحيد هذين نتاس ماها أفكيس إيو دارين كيس يعرف كيس ما نتاسا هدي لبضان نواشيغين مركا أدلة عشرين واحد كمدة وعند أرتا ميرتان كان رسولك عليه الصلاة والسلام أهل جيسي مساجد كيس مولا هين الباب مولا هين مركي جور ريسي دتنا واحد لأرك ترهابين كيو كلامك لقط هذا مساجد كده قريه ده تلام بأيدا مقالة إمين ترتيو ويدح مر ترين كانت الكلاب تقبل وتدبر يعني ويجلي ترين ويكسب بيترين لما نهى رسولك عليه السلام ودرات كودي يوحي ودي مكا ماشي كسارة ولا هذا صار ولا صار لكن هو تعليل مركا سوى أن قوي أنا هين صوتها شيء قال مريه يوحي قوي أنا ويان يوحي كسر قاعد يسقى لكن ماشي ومري رد أنا محبل واركين وحويان الأصل إنه طاهر تهيوي مركا أي جوا نجاس نجاستي سنوا مغلظة ومدلة كيي ويان وي أذكت هاي صوت هذا تنوح ويان وإن لا إسكام ما يرى ميرتان كلا ميري شيغا يعني شيغا نيتاستا واحد ميري دونتا شيغا نيتاستي طاهرين يسيد وحال الربا إن النيتاستي الزولي سيدو نيتاستي إن الزوليو ماشا لغا سارو هاداي عين لهيد عين تي لغا سارو هاداي أور لهيد أور تي لغا سارو مركا مركا للزوليو وطاهر ولو مرة واحدة مركا ليوها لغو زوليو بي لكن أي والله من ما أي قد تضبط شهر بالا ماريا ولما تضغطر بيك اللي لو كافتوين مايو ميت كاميدا وحويان وعيد توقوه الرئيسة كدك عيد بات كدك دونتا اما توقو الدم بيسا بالعيد كدك دونتا اما ميت كاميدا اون لحلات تضغطات شهر اللي مايو بالا قدك دونا وحويان عيد لقدك دونا صوت نحوي صوت اللي تضغط شهر اللي مايو شارع وعين كاويل نجاستي سوى كاذا كويوغا كالي سين هروس شجني وحي حن بارسن تاوي سدا وصخ فربضن إيو حنون فربضن سدا درادد با وحويان حديث كان وحى وافقي وحيبها طب جيمك لو قالي دخاتيرته يوغادين وحيابهن آلات كان عصر قالوا جو قادي يا حديث كان واس وافقين وحيد هذه العلوم ذا وحويان طبقوا حديث كا وحي أوغادين أو أي شيئين إن دريركا أي نجاستيس أي آذي آدمكا أي أسدو حنونا فربضا وحانا كنت ربالي عيان فربضا يعني الدرحيان فربضا وعلوش إذا كصدرني يعني وحان دريركا الملكة كما دا علوش كيما داوني بركا علوشي waxa ku jira ay calooshisu waxa ku jirtaa wax ilaahdeen duudun shariidatan sagiratan jiddan duudku waxa weeyaan waa dirxi dirxi yar oo aad u farabadan dharkiisu gaadhi 4 ml ayaa marka waxa weeyaan ku jirtaa calooshisi marka caloosh waxaas markuu arabki u la galo waxyaabo yar kuwaas dirxiyadaas waxyaabo ka dhalanayeen beedka baa laga yaabaa inuu kaga tago shayga afka uu la galay xariirihiisa dhinaciisa iyo shayga dhexdiisa inta badan afkiisa waa soo raacsa dhareerkan ka soo baxaya ay carabkiisa ku jiro bay la socotaa bal bal waxa sheegay majirkiisa kale ee sarada in marka wax weyn xayawaan baahlaas uu saaran yihiin sida daradid baa dadka midna marka weelkii uu la galo afka oo kale iyo marka dhunkada oo kale dadkan gaalada oo kale daayida way iska haystaan ba marka aygay haysteen way mar waa dhunkanayaan mar waa qaadayaan mar basiba yaani waas waas waxa weeyaan xayawaankaas jeermiska mar walba waa kasoo baxaya jirki qofkana waa gaaraya si dib yarna wax laga yaabo inuu u qaato marka waxa weeyaan uu gaaro qofkii binaadamka dabatan ay kasoo xasisho halkaas xanuuno fara badan oo qofkii gaara oo ku dhaca saadarad bashaarici oo fara in la meelo waxa kale loo ogaaday meeritaan kaliya inaan ku baabacayn waxaas ilaa ciidna lagu meelo yaani biyo kaliya hadda lagu meelo ma zulayo jeermiskaas waa in biyaha la raaciyo ciidna waa la raaciyaa wax la jibciyo labadii wax daahirinayo la jibciyo biyuhu waxay daahiriyaan ciidna waxay daahiriyaan oo qofku markuu biyihii uu waayo ku weysiisanay ciidna ku dhaara qaadan doona marka waxa halkan lagu jibciyo labadii shay ee marka waxa wax daahirinayo lagu jibciyo biyihii oo wax daahiriya ciidi oo wax daahiriya baa lagu jibciyo markaas labada baa la lagu wada meero toddoba jeer baa la meedo doona ama ta ugu horeysad ka dhigi doonta ciid ama mid kamida baad ciid ku dhoobi doontaa oo marin doontaa dadana biyo wax ka rabi doonta oo ku meer doonta marka waa sida weey marka saas bay isku waafaqeen baalay waxaana ku tusanaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucjizooyinkiisi mucjizooyinka rasuulka sallallahu calayhi wa sallam waxay culimadu sheegeen halka ciid wax kale kale ma jirin in biyo saabuun lagu meerinin ama biyo tayt ama biyo waxyaabo kale lagu meerimaayo waa biyahaas iyo ciidaasi waxa weeyaan uun baa lagu meeraya saa daraadeed baa ibnu daqiiq alciid wuxuu leeyahay faqawluhu bituraab yaqtadi tacyiinahu markuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ulaahunna bituraabi waxay keensanaysaa isaga uun in lagu meedho ciiddaas uun baa lagu meedhayaa wax kaloo halkiisii geli karaa ma jiro waxa kale nawowi uu yidhi walaa yaquumu alashnaanu waasaabuunu maqaama aturaabi cala alasax yacni saabuuntii wixii lamidka ahaa halka ciidda geli maayaan qowlka saxiixa marka la qabto kadalika maa wardi fi linsaaf waasaxiixu min almadhab ishtiraadu turaab waxaa saxiixa in loo shardiyo ciid oo ciid waxaan ahayn aan lagu meyraynin sidaas markaa culimmadu ay sheegeen uunba qoladii dhakhaatiirta ahaana oo ay sheegeen waxay yidhaahdeen dhareerka ayga cayayaanka la socda ee ku jira iyo xanuunadaasi ma zuulinayo biyaha oo keliya waa in biyihi la raaciya marka biyahii ciidda wada socda zuulinaya bay yidhaahdeen wahaada min mucjizaati nubuwati alcilmiya oo mucjizooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaa aynu ka bilowna insha allahu tacaala wasala allahu cala nabiyina muxamed bilaahi rabbilcaalamiin الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. درسين وكبل أبانا يا حديثك سديدات يقول الشيخ رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن حمران مولى عثمان بن عفان وحلقوري حمران وأها عثمان بن عفان موليه سي حمران بضم الحاء المهملة لك حاء اللقضة ميم كان الله قيبه حمران ابن أبان بالرجل مركا عثمان بحري مركا مولا أيوها أنه رأى وحواركي عثمان بن عفان ودعا ضاني بوضوء ويصدوني بيه لقويسي سني فأفرغ على يديه لبديسي قعمود كشبي من إنائه ويلكيسي أي بيه كغسل شبي لبديسي قعمود فغسلهما لبدي قعمود ماري ثلاث مرات صدح شير ثم أدخل يمينه داتن ملكتي سيبو قلي في الوضوء ويسديبو لحقليي ثم تمضمض داتن واللغلغ دي واستنشق واسن دار صدي واستنثرى بيه ومركاسنك وقليه سوعليي ثم غسل وجهه ثلاثا صدح تيربو دباتنا أيو وتشيكي سيميري ويديه لبدي سي قعمودنا وغميري إلى المرفقين إلا قلق عروح رسول الله ثلاثا صدح تيربو أيقنا ميري ثم مسح برأسه دباتنا مذي في سيبو مسحي ثم غسل كلتا رجليه داتنا لبدي سي اللقود أو دترنا وغميري لبديبا ثلاثا صدح تيربو ميري ثم قال رجل عثمان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحارك النبي إلهي وتوضأ ويسيستي نحو وضوء هذا ويسدي ذا سوكله وقال دمتن رجل رسولك عليه الصلاة والسلام من توضأ قفك ويسيسته نحو وضوء هذا ويسدي ذا سوكله ويسداس أوكله يعني ويسدا أن ويسيستي أو كلقفك ويسيستا ثم صلى ركعتين داتنا لبر ركعات كذا لا يحدث فيهما نفسه نفتي سحور وشكين هينين لا يحدث فيهما لبضى ركعات بحدودا ونوشكين هينين نفسه نفتيسا غفر له والله فقفك سما تقدم من ذنبه ذنبك سحور مرصد أردن قفك والله حديث كان واحد وتلمام يا كيف دي ويسده أما الصفة دي لو ويسيسنا يي أيه وشيغي صفة ويسدنا صفي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يا أوليني وحو وشيغي سيد رسولك عليه الصلاة والسلام وقار كيسوغ ويسيسنا يي سيدا سو ينوسو وريي وينوسو نقلي أنه رأى عثمان دعا بمعنى طلبا ودونيوي يعني بيهالي كان يقولون كويسيسو دعا بوضوء الوضوء وضوء وحوي من الإضاءة وحلاك كان إفتينك وهو الحسن والنظافة وإفتينك يقرب أيالي رحلة وضوء من الإضاءة إفتين بلغ كان وأنا الحسن والنظافة وهو ذا مركز لكردبو ووضوء لا إله إلا واسم للماء بيها يلو تشيدا بيها لغو يسيسني لفتو دعيا لو تشيدا مركا ووضا لكورنا بو وبضمها مركا لغو ووضينا واسم للفعل فعل كويسدا أهي قف ويسيسني وحبنه لغو تلقلي مركا ويسدا إنا مرتاو ماريو يا لغو تشيدا مركا وضوء هدات الهريد وبيها لغو يسيسني وضوء هدات الهريد وغاد قددنا وفعل كلا سميني يويان ووضع مكة لكرة ووضوء إلى هذا وسن لوحة ويان ومقع وليه بيه مركة بيها سم بيه مطلقة ذا ووحة لوحة بيه أبو شمل سنة ساعة وبيه أدن بال أدن كرا وضوء نسوح على قلت شيدا بيها سم بيه لقيدي ولقو قيدي بيه لقو ويسي سنة يي أما بيه لقو ويسي ستي أما بيه لو ديار قريي إن لقو ويسي ستو مركا ابن الدقيق العيد الحليه هاي فيه نظر يحتاج الى كشف صدح معنا يشاغي وضوء مركا وضوء لكور نبو وبيو بيها سم بيه مطلقة وبيه لسيدة بيه اوضن بيه كدع سمية بس بيه لغو ويسيستي الا استعمالي بي كدع سم بس واحد كدع سم بيها اللو ديار قريي ان لغو ويسيستو صدح الله رمضو شاغي مركا صدح الله رمضو بها انت بولي امركا لعديو مركز صنعاني وتعليقيها الكاس وحاو شاقي كتبت اللغة إن راح بك الشيقين لكن عبارة إمام النووي رحمه الله جمهور أهل لقوا كسورين أيوه إن أي تسنس إن وضو لغلة شيرو بيها لو ديار قريي إن لغو ويسيستو بيها كوي لغو ويسيستين ماها سو شاقي مركا وحاوي أساسا كرانا بيه مطلقنا ماها وحاوي waxa weeyii wa biyaha loo diyaar gareeyay in lagu weesiso halkaas ba ka muuqanay buu hadalka uu nagu ka soo naqliyay jumhuur ahli lugha waxa kale suurta gala biyaha lagu weesiso lafdhan dhici karto sida xadiiska Jabir ibn Abdullah rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam subhanahu sunni soo boqday tan biyaha ku weesiste buu marka ku shubay fa afraga ala yadayhi daa bi wudu'in ويس أيو الضوني هلأي كان يقول بي أن كويس يستو بي بلو كان فأفرغ على يديه لبدي سيقع موضبو بيه كسر شبايو من إنائه ويلكي سيبو كغسر شباي ويلكي أيو كغسر شباي لبدي سيقع موض داتنا لبدي قعموض بو ميري فغسلهما ثلاث مرات صد احتيار بو ميري القاسوحي كتسنة ساعة إن لبدا قعموض إن لما يرو إن تآن ويلك اللي قليلين كهر marka weesada la bilaabayo mar walba marka waxa wayan in gacmaha in la meela in sunnah tahay intaan gacmaha biyaha la dhig galinay in gacmihii la meelo mar walba mar qofku weesada u bilaabayo haduu soo toosay iyo haduu soo jeedo oo hurdowna ka soo kicin intaba waxa sunnah intuna gacmaha dhig galin biyaha inuu marka waxa wayan oo gacmihii u meelo waxaan xalay soo mareenay qofku marka uu soo tooso ayaa ahayd in uu gacmihii mayro intuna weelkii gacmaha dhex gelinin xadiidkan waxaanu tusinayaa iyadoo qofku soo jeedaba inuu gacmihii marka wax weyn u mayray intuna weelkii gacmaha dhex gelinin fa afraga ala yadayhi min inaahi weelkii subu kaga soo shubay labadiisii gacmood waxa dhici karta laba arimood oo dhici kara in loo galo jeedo ifraaqan inuu labadii gacmood biyo ku soo shubay inta weelkii soo leexiyay labadii gacmood bin toos dhigtay dabeetana uu labadii gacmood ku shubay dadan labadii gacmood buu meeray taasi waa suuragal waxa kale dhici karta in marka wax weyn gacantii bidix inta ku qabtay weelkii ama gacantii midig oo gacantii si bidix ku shubay ama gacantii si midig ku shubay dabeetana uu labadii gacmood mid ka mid ah gaar u meeray حديثك علي ورينا يصفه ويسدا وحكو سغنيت ابو داوود وصو صار شيخ الالباني كتاب كما تصحيح ابو داوود كو صحيح لي فاخذ الاناء بيده اليمنى فافرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا انت غعنتي ميدك كو سو قبتي ويلكي ايو غعنتي سي بيد كو شوباي داتنا لبدي كفوا وامر انا لبدي بو وامر لفظ كلمة فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثة انتو وقتي سوقبتي أي مدك تيسي كشبي دباتنا لبديسي قعمود بوام يعني ما قالك والله بار رمود وهذا نصدح نقول كرا إن والكي بالله صو لقصر شوي والله بدي قعمود بالله قصوى شوي دقف قوس ولا قلت هاي يا تنا بدي قعمود وبدي ترى وما علي إنه ميدك تي كشوي بيه إنتو بيه لك كوكب توالكو ميدك تي كشوي ده تنا كاسو لا بدي قعمود بالله ما علي أما ميدك تي كوكب تو بدي حليب كشوي ده تنا لا بدي قعمود بالله ولا ما علي مركا مرنا ويلكي ولابد قعمود بك قصوى شوية مرنا لابد قعمود مد من بربك شوية يا ورد بيتنا واحد ويان لابد قعمود بهذا نوى وض ماري أوي مد نجار ممري مد نجار ممري وعكر دعي كرتين وقعنتي مد نجار ممره تبيت نجار ممره قاسم ويا صورة قلوي لكن سيدف في عن واحد ويا لابد قعمود بإن لا وض ماره هذا يصورة قلت هاي سيدف فلقي بدلنا واحد ويا إن لابد ولا وض ماره سيدف عاديسة المامس marka sifooyinka Cali ibn Abi Talib marka waxa weeyaan oo sifada weysada u sheegay sidoo kale Uthman u sheegay hadii ay marka noqoto mid in la meero oo lagu shubo gacanta midig baa lagu horeysiinaya oo lagu shubaya iyadaana gaar la horeysiinaya labada gacmood bidix iyo midigta midigta la horeysiinaya oo la meeraya sida xadiidka uu tilmaamay marka rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam waxa la yaab gelin jiray at-tayammun xadiidkiina wadan insha Allah ta'ala وعيدهن أهل العلم آلاب تويسد وحا كمد أن يكون الإناء عن يساره هذا هو ويلك مركا وحا ويان هذا هو ويلك حبك الدرسين ويل ودردرسني هذا هو هين إنه بلحظة أسكرد قوضي أتن قلب بلحظة وكسر شبته أياف يعني آلاب تكمد بي لحد يعني آلاب تويسد أي كمد فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ويسدي بيها بيه كتشرين يقعنتي سين مذيك ودحق لي ثم تمضمض واستنشق واستنثرا واللغلغضي واسندار صدي بيه سنك وقلي وصوعي وصفيف صدي استنثار وقاس استنشاق استنثار حالي من مركة أمرني مضمضون واللغلغ شدي ويان تمضمض marka thumma tamadmada tartiib ku tusnaa gacmaha marka hore la horeysinaya oo la meeray mar gacmaha la meero waxa ku xigaya luqluqashada luqluqashada iyo gacmuhu waa tartiib bay leeyahay sandaarsiga iyo istinsaarku waa tartiib oo socdaayo marka hore uu luqluqanaya uu sandaarsanaya dabeytana sanki biyaha ay ku socilnay istinsaar yaani uu soo fiifsanaya ayaguna waa tartiib san yihiin oo ay kala horeeyaan يعني وحويان لغلقشرة يسندارس سندارس كله الرسين ماي أو لغلقشرة الدمبيسين ماي استنثار كل موضوع من كربلاء بيوسن كله جليه مويان استنشاق الدمبيدوي ماذا استنثار وبيه أصلا كأن لجلنا في فصل ما يده وين بيه سن كله جيالا تبى تنمر كحويان بيه سن كله جليه دبلوس عليا وعلى أهل العلم يقار كمذا قدمت المضمضة على الاستنشاق إنه وحى لغلق شدي يستنشاق وصندار سجى كبه الرية وحى الرية أديك كبه الرية إسلام مركي ليوي ساس الشخ كبه الهرسين يا بعض مضاء لغلق شدي الهرسين لغلق شدي كبه الرية سا استنشاقي وده مركى سوق دي بيه أفكي ورط ويا كورة جلسة سنكون كده بيني إذا مركي ليوي مسورة جلسة به marka sababta lagu horeysiyo waxa weeyaan xikmadda ku jirta xikmadda ku jirta waxa weeyaan li sharaf al manaf li sharaf manafi' al fam ala manafi' al anf afka manafi' la leeyahay isanka manafi' la leeyahay afku manafi' la leeyahay ka sharaf badan balay waayo wa af wa halka cuntadu ay galeysay ya sharaabki labadaas oo nolosha ibn aadamku ku taagan yahay وانا محل الاذكار الواجبه اذكارتي واجب كهي يا اذكارتي سنها هي يا الامر بالمعروف يا النهي عن المنكر انت ماشي وافق وي سدا درادد با لو هرمرينا والي استنشاق واحسن باسي يا مضمضه oo ah luqluqashadii waxa laga hormariyay wajiga meeritaankiisi wajiga intaan la meerin qofku luqluqanaya sida oo kalena uu sandarsanaya xikmadda uu ku jirtaa waxa weeyaan sida ahlul cilmigu ay tilmaameen oo weeyse marka waxa wajiga meeritaankiisa faralka looga hormariyay labadaasi wa ilaahay sheega mu'tabarka fi sifatil ma biyahan lagu dhahara qaadanaya sifooyinka biyahaas ay leeyihiin sheega mu'tabarka la tixgeliyo waxa weeyi in la arko waxa weeyaan midab lawnu yudraku bil basar yaani midab inu yasho biyahaasi lagu dhahara qaadanayo aragtida ama indhaha lagu arkayo wa ta'mun yudraku bil dhawq iyo dadan lagu haleelayo oo lagu garan karo waxa weeyaan in dhadhanka tacmiga yaan dhadhanka lagu garan karo iyo ur lagu markaa riix yaani ur buu leeyahay waxaa lagu garan karaa usashadii marka labadan dambe yaani biyihi marka afka iyo sanka la geliyo qofki marka biyahan uu ku weysaysanayo wuxuu ka dhigay in ikhtibaar ku sameeyo kale in intixaamayo oo markaad biyaha fi gelisid dhadhankii biyaha haddii wax ka bedelan yihiin waad garan kartaa marka sanka gelisidna biyihii urtoodii in wax ka bedelan yihiin waad garan kartaa marka yacni waxaa suurtagal in biyihii dhadhankoodii iyo urtoodii isbedelaan oo dabeetana aada marka afkii sanka aad gelisid aad tana biyahan buu waa nuucay saliid oo kale kaaga dhadhanto ama gaas oo kale kaaga dhadhama ama wax kale oo dabeetana aad biyihii iskama diisid sidaas baa loogu hormariyey baa laigu jigay xikmadda noocaasana waa sheegana alqaadi ciyaad baa markaa sheegay calaa ayi xaal waxa weeyaan luqluqashadii iyo sandaarsigii waa tartiibsan yihiin wayna kala horeeyaan wejigana way ka horeeyaan iyaguna sidoo kale uma tamadmada madmada waxa weeyaan mushcirun bitaxriik waxay ku daraysanaysaa dhaqdhaqaaq مضمضة بوزن فعلالة يعني مشعر بالتحريك سادة ردد بالقاموس كوح وكل صاحب القاموس المضمضة تحريك الماء في الفم مضمضة هو ينوابيه يؤفقل لغنق نقاتشيو أي أوحل إلى هذا مضمضة أي إلى هذا ساسة كان الحافظ ابن حجر وحو شيء مركو تلمامي ويسيد الشرعي إذا ما يسكتران وحو لغلق شد وحوي أن يضع الماء في الفم إنه بيها أفكا وكيرا ثم يديره دبا تنو كورة جي أفكا دحريس بيه بأفكا كورة جينيا بيها أنت أفكا جلسون لصوت في مايو بيه أفكا والا جلنيا دبا تنو أفكا والا كورة جينيا دبا تنو والا طفايا تاسا مضمضل إلى هذا أبول شرعا والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترض تحريكه ولا مجه وهو عجيب يعني علماء الشافعية لو حكا مشهورة oo sida atoo saxay ku waxa weey in aan madmadada loo shartiyeynin in la afka lagu dhaqdhaqaajiyo b afka lagu dhaqdhaqaajin maayo lana tufi maayo yani aduu qofku afku biyaha gulo iska balla qawa iska caadi ma yidhahay deetana sheekhu wuxuu yidhi huwa cajiibun arrinta noocaasihi waa cajiib wey yacni macnihi sharciga way khilaafsantay iyo macnihi luqahaan labadaba madmadadu waa biyihii afka in la geliyo deetana lagu dhaqdhaqaajiyo oo biyihii lagu markaa dhaqaa taasaa madmada la yidhaahdaa sancaanana saasoo kale waa tilmaamaya mujarad aljacli lilmaai fi lfam laa yatimu an yaquuma biadaa sunna afka oo biyaha la geliya oo keliyihii sunnihii gudi maysa bu yihi afka oo biyaha laga yeelo keliya oo aan biyihii afka lagu dhaqdhaqaajinin sunnihii qofka ka gudi mayso sidaas buu sheegay markaa madmadadu waa in biyaha afka la geliyo deetana lagu dhaqdhaqaajiyo deetana biyihi lasa soo tufo taasaa madmado la yidhaahdo qofkii sidaa sameyn waaya sunnihii waa khilaafay wey xukunkeeda xalay baan sheegnay yaa sheegaya xalay xukunka madmadada istishaaqa istinsaarka ay leeyihiin baan sheegnay yaa sheegaya fadal mustaxab ina sunna tahay wala waxa waa waajib wala waxa waa sunna waa sunna wey qawlka saxiixa jumhuurta agtooda ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وجهه سدح جار عدنا ميري وجهه مشتق من المواجهه سهرجيد كا سهرجيسنيه او كقابليه ايا متى لغا سو اشتقاقو لغا سو دمبلي تعريف كده هو ويا ما حد كي وسميين فقهاء جمهور الفقهاء وحاول لي يدي وجهي وحده هذا ما بين منابت الشعر هل كتيمه كسب حن كسب بلو هل كا ومنتهى للحيين يا هل كا وكده ما يعني لفقريد هل كا لفتقرك إلا يا هل كا يتيمه كسب حن دورا ومن الأذن إلى الأذن عربا بكتا إلى بكتا إلى كلا عرشودا إلا عرشوداس بلر هو إنتاس درق هو إنتاس إنت إنت كده حيصير لهذا وجه إنتاس وفي أنا هاي وجه لما يلعب أظن مركا بعد شر مسألة يروح هكذا وجهك سوق اللي أنا كهلام لكن مهم دوا حويا وجهه وإنت على الشيء هل كتيمه يكسب بقلاني فود في الله إلى لفقريدا دركي در بلركي نو وجه دكت عرشودة إلى دكت كلا إنت أكل بحيث وجه ولا هذا إنت أصب واجب تاعي إلا ما يروح إنت أصب واجب تاعي إلا ما يروح مركا وجهك واسلاس فيه وأكو بحاجة مرة أقف في هدونا ملحيزة مبين كولي أما هل كاسو كلا يكسب بحان إنت هل كاسو كسب بلابيني هل كاسو كسب بلاباني أنا وكلا وكسب بلابيهم إنت أنا وماري وجهكم مركا وقا إن لم يرانا وواجه فاغسلوا وجوهكم وتيدين ميل بإلهي سبحانه وتعالى مركا صدح تابوا يجينا وتيجينا وماري وبيكو علي ويديه إلى المرفقين لابدي سيق عمودنا وامير إلا لقل جارو مرفقين حلقا حصل مرفق بفتح بكسر الفاء بكسر الميم مرفق وفتح الفاء ميم كأولا كرده يفاد الراسده مرفق إيا إن ميم كالراسده فأذن لكرده مرفق لابد بوالا قريب مرفق هذا تراهلي يمر مر فقن وفأذن الله صلى الله ولقى ومر كان أقري ويديه لودي سجعمودنا وامر إلى المرفقين لا يحصل الله ما كان يقول إلا مرا وواج إلا مرا وواج واحد أهل العلم قالوا هذا جعمود واسكوب حبين كل يوم كلام لبوا لقونا واسكوب حبين كل يوم كلام واحد قال تشيلان هذا الله كله هر مري واحد بعتعملها يعني مرك وجهي ما يري حدوق عنده بدح وما رأوه الرئيسيو وملكتي ودم بس يا مشكلة مرك لبعض الوقت مرك وما يري أنا